كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة، لازلنا نحاول أن نتعرف على أبواب الجنة وكيف يكرمنا الله جل وعلا بالدخول من أبوابها، ومعنا بأمر الله جل وعلا في هذه الجلسة الإيمانية المباركة معرفة عظيمة بكل أبواب الجنة وهي تحت ظلال السيوف. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت هذا العنوان هو عنوان لقائنا، تحت ظلال السيوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أخذنا في اللقاء الماضي شرف الشهادة في سبيل الله، وكيف أن الله جل وعلا يكرم هؤلاء بنهر على باب الجنة في قبة خضراء. أما المجاهدون فقد أعد الله جل وعلا سبحانه وتعالى لهم كل أبواب الجنة وهي تحت ظلال السيوف. هؤلاء الذين فتنوا بالسيوف، هؤلاء الذين جاهدوا وقدموا دماءهم وأرواحهم، هؤلاء الذين علموا أن التجارة الرابحة وأن المكسب المضمون وأن النفس تباع ويشتريها رب السماوات والأرض، وإن كانت بعجرها وبجرها وخطاياها وذنوبها فالله جل وعلا يشتريها ويكافئك بها بجنة أرضها السماوات والأرض، وأبواب الجنة كلها مفتوحة لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى، ربنا اللي بيشتري منك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا، افرح أيها المجاهد، استبشر أنك بعت وتاجرت تجارة مع الله جل وعلا رابحة، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم حين ترى أبواب الجنة كلها مفتوحة لك، الفوز العظيم حين تتعرض لبارقة السيوف فلا تفتتن بعد ذلك وكل أبواب الجنة تنادي عليك، كما قال النبي عليه السلام: كفى ببارقة السيوف فتنة. كفاية الفتنة اللي تعرضها وهو يجاهد في سبيل الله وصبر على ذلك، الله جل وعلا يكافئه، يشتري نفسه ويعطيه بدلا منها جنة عرضها السماوات والأرض. تلك هي التجارة الرابحة التي دلنا عليها ربنا جل وعلا، كما قال تعالى ينادي على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ده واجب من ربي علي إن أنا بشرك يا أيها المجاهد في سبيل الله، أبواب الجنة تنتظرك وسيوفك الجنة وأبوابها تحت ظلالها فضلا من الله جل وعلا ونعمه. هذا الذي يقضي عمره مصليا في المسجد الحرام، منفقا على الحاجين والمعتمرين، باذلا لضيوف بيت الله الحرام، معطيا للوفد الرحمن، كل هذا في جانب، وأعلى منه وأفضل منه وأجل منه من أكرمه الله جل وعلا بالجهاد في سبيل الله. هذا الميزان المعتبر الذي ذكره لنا ربنا جل وعلا حين قال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. هو أنت فاكر اللي قاعد ليل نهار في المسجد الحرام وقاعد يأكل الحجاج ويشرب الحجاج من مية زمزم؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. ما تنساش الكلمة دي، أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. لما جاء عابد الحرمين، الفضيل بن عياض كان يلقب بعابد الحرمين، ليرسل إليه عبد الله بن المبارك المجاهد أمير المؤمنين في الحديث رسالة، وهو في أطراف الدنيا يجاهد في سبيل الله، يرسل إليه رسالة يقود له فيها، وإن كان في إسنادها مقال: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، روح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. لا يستوي أبدا من جاهد في سبيل الله فأزكمت أنفه بتراب المعارك مع من وقف مصليا طائعا ولو امتلأت عيونه بالدموع. لا يستوون عند الله جل وعلا. لغدوة أو روحة، تروح بس مشوار في الجهاد في سبيل الله، تقف وقفة بس، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم في سبيل الله خير من قيام ليلة وصيام نهارها. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة وقال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، أنا بحاول أحرك قلوب الشباب عشان يشتاقوا للجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال النبي: لا أجده، ما فيش زيه أبدا. هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ خلاص، لا يعدل الجهاد شيء. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فيا أيها المجاهدون أبشروا، إخواننا في فلسطين أبشروا، إخواننا في الشيشان أبشروا، إخواننا الذين يحملون راية الجهاد في سبيل الله، تلك الكلمة التي ترعب أعداء الله، أبشروا، فإن الجنة تنتظرك وكل أبوابها ستفتح لكم، والجنة تحت ظلال أسلحتكم فضلا من الله جل وعلا ونعمة. فاثبتوا واشتاقوا يا شباب لظل أبواب الجنة وللدخول من كل أبواب الجنة بجهادكم. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأن يرزقنا الجهاد في أرض الجهاد الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.